في القاهرة في كل أوطان الشعوب الثائرة هو صانع التاريخ في أيامنا هو مشرق الآمال في أحلامنا هو صانع التاريخ في أيامنا هو مشرق الآمال في أحلامنا نادي خطاب على الطريق كيف استفاق الدهر ينشر في حما كفيك السعادة كيف التقى الوطن الكبير بوحدة أنسته بعده فاستفاق الدهر ينشر في حما كفيك السعادة كيف التقى الوطن الكبير بوحدة أنسته بعده كيف استطاع فتاك أن يلقي بقلب الظلم رادا. كانت حياتك بالوعود بالوعود، فكيف أنجز فيك وعدا؟ وفتاك عبد الناصر بطل الكفاح الصابر، وفتاك عبد الناصر بطل الكفاح الصابر، لم تعطنا الدنيا سوى ولا نريد لها سوى، لم تعطنا الدنيا سوى ولا نريد لها سوى، شدت يداه الكفاح رفعوا ستار الليل فانطلقت تباشير الصباح. هذا فتاك وحوله جند رفاق بالكفاح رفعوا ستار الليل فانطلقت تباشير الصباح. وفتاك عبد الناصر بطل الكفاح الظافر وفتاك عبد الناصر بطل الكفاح الظافر لم تعطنا الدنيا